بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الغسل، أي باب موجبات الغسل وصفته والمجزئ منه وغير ذلك. قال: موجبه أي أسبابه الواجبة. وأسباب الغسل الواجبة ستة، ذكر الأول بقوله: خروج المني، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، أي وجوب الغسل بالماء بسبب خروج المني وهو الماء. ويشترط وخروج المني في هذا الناقض لا يشترط فيه الوطء، بل مجرد خروج المني يجب فيه الغسل. ويشترط في المني الذي يخرج شرطان، الشرط الأول أشار إليه بقوله: دفقا، أي قذفة بعد قذفة، لقوله سبحانه: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. والشرط الثاني أشار إليه بقوله: بلذة، وهذا الشرط يتضمنه الشرط الأول، لأن كل دفق يكون بلذة. وهذان الشرطان يشترطان في المستيقظ المستجمع لعقله، أما النائم والسكران والمغمى عليه إذا خرج منهما المني لا يشترط أن نقول له هل هو بدفق أو لذة، لعدم شعورهم بذلك. لهذا قال: لا بدونهما من غير نائم، يعني لا يشترط الدفق واللذة في النائم ونحوه، لأن النائم قد ينام ثم يستيقظ ويجد المني وهو لم يشعر بالدفق واللذة. ثم ذلك قال: وإن انتقل اغتسل له، يعني إذا أحس بانتقال المني من صلبه لكنه لم يخرج من ذكره، كان يكون ضغط على ذكره لئلا يخرج شيء من المني فيجب الغسل. ذلك قال: وإن انتقل ولم يخرج، يعني من ذكره، اغتسل له. قال فإن خرج بعده يعني فإن خرج المني بعد الغسل الذي خرج منه لم يعده، أي لم يعد الغسل، أي لو خرج منه مني ثم اغتسل وبعد الغسل خرج بقايا من المني لا يغتسل مرة أخرى. وأشار للنقض الثاني بقوله وتغييب حشفة أصلية. وتغييب يعني إدخال الحشفة التي على الذكر أصلية لا زائدة في فرج أصلي، يعني ليس في خنثى مشكل، وإن لم يحصل إنزال، فمجرد إدخال الذكر في فرج المرأة يوجب الغسل لما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني وإن لم ينزل. فكل إلاج في إنسان أو غيره يجب فيه الغسل، لذلك قال قبلا، يعني كان سواء كان العلاج في قبل امرأة أو دبرا مع أنه محرم لكن يجب فيه الغسل، ولو من بهيمة، أي ولو كان تغيب الحشفة في بهيمة أو ميت، أي أو إنسان ميت من ذكر أو أنثى سواء في القبل أو للدبر. والفرق بين الناقض الأول والثاني أن الناقض الأول خروج المني ولم يحصل وطء، وأما الناقض الثاني فهو الوطء وإن لم يحصل نزول مني، ولو وطئ وخرج منه مني يكون قد جمع ناقضين اثنين، مثل لو أن شخصا تبول وتغوط جمع ناقضين. وأشار إلى النقض الثالث بقوله وإسلام كافر، يعني يجب فيه الغسل، لحديث قيس بن عاصم أن يسلم أمره لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إسلام الكافر لا يجب له الغسل، وإلى هذا ذهب الشافعية والأحناف، لأن جماعات كثيرة في فتح مكة دخلوا في الإسلام ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، وإن فعله أن دخل في الإسلام استحبابا فلا بأس. قال في النقض الرابع وحيض، قال وموت، أي يجب له أيضا الغسل، وهذا في غير الشهيد، لأن النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي مات قال اغسلوه بماء وسدر، ولما توفيت ابنته قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا. أما الشهيد فإنه لا يغسل وإنما يدفن في ثيابه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع شهداء مع الشهداء في بدر وأحد وغيرهما. وأشار إلى الناقض الخامس بقوله وحيض لأن يجب الاغتسال إذا طهرت المرأة من الحيض، لقوله سبحانه فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي من حيضتك وصلي. قال والنفاس أي يجب كذلك الاغتسال بعد الطهر من النفاس قياسا على الحيض. قال لا ولادة عارية عن دم، يعني لا يجب الغسل للمرأة إذا ولدت من غير دم، مثل لو شق بطن الأم وأخرج الولد ولم ينزل دم مع فرجها من النفاس لا يجب الغسل. وهذه المسألة من دقائق الفقهاء التي وضعوها قبل زمنهم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.